حليمة أنديل بينور طريق صح العلم أنديل بينور طريق صحبه لو تاج عنه لو تاج عنه بيعمل له طريق سحبه والجهل أعمى يغر مصلحية صحبه بينور طريق صحبه تاج عنه بيعمل له طريق سحبه والجهل أعمى يغر مصلحة صحبه العلم من نور دول قالوا عليه علماء وصحبه مكروم من أجل النبي وحسين دايما تلاقي في مجلسه يحضره علماء وإذا أراد الكلام تلقاه نبي وحسين سيبك من اللي بيرمي الأساس على ماء أوامي مين وهم انت هو حسين جهل بهد الخلايق كلهم قيمة زلت نفسهم وأنفسهم خلاص تائت الراجل اللي مشي في طريق الحرم قيمة حكم عليك ربنا ومن كاس المرر دائم اوعى لنفسك وحرص من اللي طريقه ياما يا منك اتاها الوسع بعد الوسع دائم خليك مع الناس بوجه البشوش وكرم هتعيش مكروم على طول الزمان وترم تجنب الخلد غيب قالك قصور وكرم يدور على ابن الكرم لو تتعب عليه صاحبه يا طبيب من جوه الحيشه مكار يا طبيب معي جرح من جوه الحيشه مكار خلاني سهران بس قلبي دور نار من كل الايام انا عقلي صبح محتار يا طبيب معي جرح من جوه الحيشه مكار خلاني سهران بتقلب في جورة نار من فعل الايام انا عقلي صبح محتار ضيعت مالي على الانزال وسنون الله يجازيك يا زمن ده انت صحيح غدار ضيعت مالي على الانزال وسنون ضيعت مالي على الأندال والفتون ومش وزرتي مع الأخصام سبوني بعد المروءة مع المعروف سبوني أنا ضيعت مالي على الأندال والفتون ومش وزرتي مع الأخصام دبوني بعد المروقة مع المعروف سبوني. الله جابي قليل العطل بفعال لما شافوني فقير بالوقت زالوني. معي جرح المهدى وحاشا في علمني بقى من قلبي وحش فيك مع جرح يا طبيب في المهدى وحاشا في علمني بقى من قلبي وحشي فيه اسمي ورسمي صبح اسمي وحاشا فيه معي جرح يا طبيب في المهجة وحاشا فيه علمني بقول آه من قلبي وحشيك اسمي ورسمي صبح اسمي وحشتي من الزمان اللي شفت انقلب وحاله مالك خلى ولاد الندولة نجمهم عالي وقت على اماكن لعزوة ولا الغمال ادي سبب حر ودي والكلام غالي علي الطبيب يا علي الاصحى وفوق امي الرجع البخت لو حتى غش معالي رجع البخت لو حتى غش معلاه اصبر على اللي انكتب فوق الجبين وارضى اصبر على اللي انكتب فوق الجبين وراضي الناس اجناس فيهم نحاس وراضي اوعى تامن الجبن مهما سمح وراضي ادمع وراضي اصل الوحاشة فيه We'll be right back. بإيه السبب تسع أم واثنين يا قلبي إيه السبب تعشى أواب واثنين يا قلبي ايه السبب تعشى أوام واتنين خد خد بمالك على الصنف الرضي واتنين ويفرقوا في مبتلي فوق الفراش واتنين قلبي ايه السبب تعشى أوام واتنين واتكد بمالك على الصنف الرضي واتنين فرقك مبتلي فوق الفرش واتنين كان اللي يضحك في وشك تلت اهدى حبيبي قوله انت اللي فاضل مش زمن ليه واتبح بسرك امامه والمخد حبيب ياكل في خيري لكن سوء الضمير ليه ام قل حسن الملافظ كلها وحبيب كتر مالي يا اراضي البعيد ليه لما عداني الزمان ما شفت جنبي حبيب والقرب بعدت ولا حدش في وساء القرب بعدت ولا حد بيشبههم سائل صبحت عيان والأفكار خلال أفوت على الأهل أشبق الفقير سائل وشربت كاس الكفا والمر خلال وعدو مالك صراح اليوم ولا سائل حرم علي حرم علي دخول لو كانوا مسيح وحتى اهلي وناسي الكل ومدين الطهر بطال وبد الناس ومدين والدنيا تيجي على ابن الاصول واتنين الخصام حمامة يا رب الخصام. يا صاحب العلم في العمر انت مش تعبان والدنيا والوقت واحوال الزمان مثلان دايما تفكر وعقلك من الهموم سطران استعمل الصبر يمكن انعد الحالة واحمد جلاجة تملي ضلمة اكتر كان الشرف ولدك انت مالك اللي فعل طيبه في ولد عقبالي وعقبالك. تحية مخصوص مني للي يكون عارف واللي جايتنا كلامنا يكون اصيل عايز واللي يكون غير كده ابدا ما يكون عايز. اسمع يا عايز كلامي طرحنا الصمت بالمعاني. وسط جواهر في فوق الست ومعاني. تحية خصوص مني للي يكون عاقل واللي جاي يسمع كلامنا يكون اصيل، يكون اصيل عاقل.